الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح من المرأة أن تعمل على تأخير عادتها أكرمكم الله إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقصدها حتى تعفى من طواف الوداع ومشاق زحامه، مع العلم أن بإمكانها تأخيره حتى تفرغ من طواف الوداع؟ الحمد لله، من المعلوم لدى العلماء رحمهم الله تعالى أن طواف الإفاضة لا تخفيف فيه، فلا يسقط طواف الوداع لا عن الحائض ولا عن غير الحائض، ولا يسقط طواف الإفاضة كذلك لا عن النفساء ولا عن غير النفساء، فهو باق في ذمتها لأنه ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. ومن المعلوم أن المرأة لا بد أن يكون لها في المناسك محرم ورفقة ذهبت للحج معهم، فحتى لا يصيبها شيء من ذلك فتتأخر هي ومحرمها، أو تشق على نفسها وعلى محرمها، أو حتى لا تتأخر فتشق على رفقتها، وحتى لا تعرض نفسها للبقاء في مكة لوحدها ومحرمها، أو حتى لا تتعرض للذهاب إلى بلادها ثم العودة مرة أخرى لتطوف طواف الإفاضة بعد طهرها. فمن أجل ذلك ومن باب رفع المشقة ورفع الضيق والحرج عنها، أجاز العلماء رحمهم الله تعالى لها أن تستعمل الحبوب المؤخرة للحيض، لنزول الحيض، حتى تتمكن من أداء الحج والقيام بركنه من أركانه وهو طواف الإفاضة. فهم أجازوا لها ذلك من باب أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الدين مبني على رفع الحرج. فبما أن طواف الإفاضة لا تخفيف فيه أجازوا لها ذلك. فإذا اطمأن قلبها بتمام نسكها بطواف الإفاضة ثم تركت الحبوب المؤخرة للحمل فإنه لا حرج عليها، لأن طواف الوداع طواف يدخله التخفيف، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء مثلها فبما أنه يدخله التخفيف فلا حرج عليها أن تترك الحبوب المؤخرة للحمل حتى وإن حاضت، فإنها إن حاضت وبقي عليها طواف الوداع فهذا لا يؤثر في أصل صحة حجها، ويسقط عنها في هذه الحالة طواف الوداع سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، فالقصد من عدمه لا يؤثر. ولا يلزم المرأة أن تستمر في تناول حبوب المؤخرة للحمل حتى تطوف الوداع، فإنه من الطواف الذي لا يلزم مراعاته كمراعاة طواف الإفاضة، لأنه لا تعلق له بصحة الحج. فبما أن طواف الإفاضة لا يدخله التخفيف وهو باق في ذمتها حتى تطوف، أجازوا لها تناول الحبوب المؤخرة للحمل حتى تطوف. وبما أن طواف الوداع يدخله التخفيف فلا يجب على المرأة مراعاة تأخير نزول الدورة حتى تطوفه، لأنها إن نزلت الدورة قبله سقط، وهذا من رحمة الله عز وجل بالنساء، والله أعلم.